بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني عشر، يقول السائل من بلجيكا، يقول: نحن عاطلين عن العمل ونأخذ مرتب شهري من الدولة إلى أن يجدوا لنا عملا، ويفرضون علينا بعض الشروط، منها إما الدخول لتعلم مهنة ما أو الذهاب للتعلم اللغة، وعلما أن تلك المدارس يكون فيها اختلاط، فنحن الآن إما أن لا نذهب إلى التعلم وبهذه الحالة سوف يقطع الراتب عنا، أو الذهاب إلى التعلم من أجل أخذ هذا الراتب، علما أن منا من له عائلة وأطفال، وبعضنا لا يستطيع الرجوع إلى بلاده في الوقت الحالي بسبب الفتن والقتل لأهل السنة كما هو حاصل في بلادي الآن، فنرجو من فضيلتكم توجيه في هذا الأمر. عرفت بلدك، فرج الله عنا وعنك وعن أهليكم وعن المسلمين في كل مكان وعن أهل السنة في كل مكان. أقول ما دام الأمر كما وصفت من حالك وحال بلدك ومن هو أمثالك في ذلك البلد الكافر، هذه ضرورة. فإذا وجدت عملا دون اللجوء إلى المدارس الكافرة المختلطة فاطلبه ولو في بلد آخر، وإن لم تجد فاستعن بالله وغض من بصرك، ولا تتحدث مع النساء قدر المكنة، وقدر المكنة كذلك كن في في صفوف الرجال. نعم. أو إذا لم يمكن يعني اجلس يعني متحاشيا الحديث مع النساء وقربهن قدر الإمكان، قدر الإمكان. نعم، والله أعلم.